أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في المواضع التي يدخل الاعتراض على المعرض من جهتها، وقلنا من قبل إنه قد يدخل الاعتراض عليه إذا كان يراعي اللفظ ولا يراعي المعنى، أو كان يراعي المعنى ولم يراعي صناعة النحو. والثالثة أن يخرج الكلام على ما لم يثبت في العربية، وذلك إنما يقع عن جهل أو غفلة. فلنذكر من ذلك أمثلة. أحدها قول أبي عبيدة في قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، كما فقال إن الكاف هنا حرف قسم. معلوم أن حروف القسم هي الواو والباء والتاء، والله بالله تالله. فهمنا؟ فقال إن الكاف هنا قصد بها القسم، يعني أقسم الله تعالى بهذا. قال إن الكاف حرف قسم، وإن المعنى يسألونك عن الأمثال، قل الأمثال لله والرسول والذي أخرجك من بيتك بالحق، يعني والله الذي أخرجه. طيب، فجعله هنا للقسم، وهذا لم يثبت في العربية، لم يثبت في لغة العرب أنهم استعملوا الكاف لأجل القسم، فهذا وجه جديد بعيد. وقد شنع ابن الشجري على مكي في حكايته هذا القول وسقوطه عنه. ابن الشجري شنع على ليس على أبي عبيدة، شنع على مكي الذي نقل هذا القول عن أبي عبيدة ولم يعلق عليه ولم يقل هذا غريب وسكوته عنه. قال: ولو أن قائلا قال مثلا كالله لأفعلن، لاستحق أن يبصق في وجهه. هذا كلام من؟ كلام ابن الشجلي. يعني قال: لو أن قائلا قال هذا. طيب، لم يكن على كلام أو على أسلوب العرب، يعني يقول كالله لا أفعلن وهو يقصد والله. قال: لاستحق أن يبصق في وجهه. ويبطل هذه المقالة أربعة أمور. يقول ابن هشام: هذا الكلام الذي قاله أبو عبيدة باطل من أربعة أوجه. أولا، أن الكافة لم تجد بمعنى واو القسم مطلقا، لم نجدها مطلقا، فكيف نحكم بهذا هنا؟ هذا شيء. طيب، هذا واحد. الثاني، وإطلاق ما على الله سبحانه، إطلاق كلمة ما. طيب، كما أخرجك، فما هنا تكون دالة على الله سبحانه، وهذا معلوم أن ما تستعمل في أصلها لغير العاقل، واستعمالها في العاقل قليل بضوابط. فإطلاق ما هنا على الله تعالى هذا يعني هذا باطل. طيب، وثالثا، ربط الاسم الموصول بالظاهر وهو فاعل أخرج، لأن ما موصولة تحتاج إلى جملة الصلة على هذا القول. ما موصولة على القول بأن الكاف للقسم، فما اسم، تفهمني؟ فتكون موصولة فتحتاج إلى جملة جواب، وجملة الجواب يجب أن يكون فيها ضمير رابط يربط بالمبتدأ، تفهمني؟ فأين الرابط؟ لم نجد رابطا، بل وجدنا أن الرابط اسم ظاهر وهو كلمة ربك، أخرجك ربك، فربك سيعود على ما ويكون رابطا، هذا أيضا غريب. وربط الموصول بالظاهر وهو فاعل أخرجك، وباب ذلك الشعر، يعني هذا الموصول لا يربط بالاسم الظاهر بل يربط بالضمير، إلا في ضرورات الشعر كما مر بنا من قبل في قول الشاعر: وأنت الذي، هو حذف هنا الذي، وأنت الذي في رحمة الله أطمع. طيب، وأنت الذي في رحمة الله أطمع، حقه أن يقول وأنت الذي في رحمته أطمع، ويخاطب الله تعالى، فقال في رحمة الله فوضع الظاهر هنا موضع الضمير، هذا في ضرورة الشأن. ثم قال ووصله بأول الصورة مع تباعد ما بينهما، يعني تعليقه بما أول الصورة، بما في أول الصورة، لأن يسألونك عن الأمثال، كل الأمثال لله ورسوله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الآيات، ثم في الآية الثالثة قال كما أخرجك ربك، فيقول إنه ربط هذا بأول الصورة وجعل المعنى يسألونك عن الأمثال وما أخرجك ربك، يعني هذا قسمه، هذا بعيد، فهمنا؟ مع تباعد ما بينهما. وقد يجاب عن الثاني، يعني عن إطلاق ما على اسم الله تعالى، طيب قد يجاب عنه بأنه قد جاء أحيانا مثل قول الله تعالى والسماء وما بناها، يعني والذي بناها. طيب وعنه أنه قال، طيب الجواب يجادلونك، طيب عنه أنه قال الجواب يجادلونك، ويرده عدم توكيده في الآية، ويرده عدم التوكيد، وفي الآية أقوال أخرى. يعني لما قال أبو عبيدة هذا القول، طيب لازم عليه أن يأتي بجواب للقسم، فسئل أين الجواب؟ قال الجواب يجادلونك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن هذا جعله قسما، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد إذ تبين. فقال هنا إن يجادلونك هو الجواب، فعليه إشكال أيضا، لأن جواب القسم ينبغي أن يكون مؤكدا، وهو هنا غير مؤكد. إذن عنه يقصد عن أبي عبيدة. أنه قال الجواب، يعني جواب كلمة يجادلونك، ويرد هذا عدم توكيده، عدم توكيد الجواب. وفي الآية أقوال أخرى. ثانيها أن الكاف مبتدأ وخبره فاتقوا الله، جيد. في الآية أقوال أخرى، القول الأول هذا الذي قلنا كما أخرجك، طيب يعني أبو عبيدة قال ماذا؟ قال في قول الله تعالى كما أخرجك ربك، قال الكاف للقسم، هذا غريب، جيد. ويرد هذا القول بأربعة أمور ذكرها ابن هشام. ثم قال وفي هذه الآية أقوال أخرى، طيب أقوال أخرى، أن الكاف مبتدأ وخبره فاتقوا الله، جيد، أن الكاف مبتدأ، فالكاف هنا بمعنى مثل ما أخرجك ربك من بيتك بالحق، طيب وخبره فاتقوا الله، نعم إخراج الله من بيتك في القضايا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويفسده اقترانه بالفاء، يفسد أن يكون خبرا أن الفاء دخلت عليه، وخلوه من رابط، ليس فيه رابط يربطه بالمبتدأ لأنها جملة، طيب وتباعد ما بينهما لأن ما بينهما بعيد أيضا، بين انظر تجد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم هذا بعيد، هذا أين فرقكم الله أظن يسألونك عن لا اتقوا الله هذا قبله قبله خبر متقدم جيد. نعم هو كتب هنا أي الواقع قبله. هذا يكون المعنى على هذا القول مثل إخراج ربك من بيتك اتقوا الله، يعني اتقوا الله يعني كما أن الله أخرجك. طيب وهذا فيه صعوبة على النفس، فتقوى الله فيها صعوبة على النفس. هذا القول الثاني وهو بعيد أيضا. تمام. قال وثالثها أنها نعت لمصدر محذوف، أي يجادلونك في الحق الذي هو إخراجك من بيتك جدالا مثل جدال إخراجك، وهذا فيه تشبيه الشيء بنفسه. هذا غريب أيضا، نعت لمصدر محذوف أي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني هم يجادلونك في الحق الذي هو إخراجك من بيتك، هذا ما أيضا بعيد. طيب قال فيه تشبيه الشيء بنفسه. نعم. ورابعها وهو أقرب مما قبله أنها نعت لمصدر أيضا، ولكن التقدير هنا قل الأمثال ثابتة لله والرسول مع كراهيتهم ثبوتا مثل ثبوت إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون، يعني يكون المعنى يسألونك عن الأمثال، الأمثال هي غنيمة القتال. طيب قل الأمثال لله والرسول، هذه حق لله ولرسوله، فلا شك أنهم سيغضبون. لماذا؟ لأنها أموال ونفس الإنسان تميل إليها، فكيف نقاتل أو نذهب إلى قتال وتؤخذ منا؟ وهذا كان في فيئة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ثم جاء كما أخرجك ربك، يعني هم كارهون لهذا ككراهيتهم إخراجك من بيتك من قبل. وهو أقرب مما قبله هنا لأنه ليس فيه تشبيه شيء بنفسه. يكون تقدير كل الأمثال ثابتة لله والرسول مع كراهيتهم لهذا الأمر ثبوتا مثل ثبوت إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون. قال خامسها وهو أقرب من الرابع أنها نعت لحقا، أي أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك، والذي سهل هذا تقاربهما يعني في الذكر ووصف الإخراج بالحق بعد ذلك. طيب نقول أنها نعت لحقا، أي في أولئك هم المؤمنون حقا. طيب ننظر إلى الآية، ننظر إلى الآية لأن بدون النظر يضع الأمر. إن ذكر الحق مرتين وفي النوار ويكون الصفاء. طيب نعم في أولئك هم المؤمنون حقا في الآية الرابعة قبلها، أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك، فهي نعت لها. طيب هذا يقبل حقا كائنا كإخراج الله تعالى لك من بيتك. وربط هذا بهذا قوله بالحق من بيتك بالحق. طيب هذا يعني أقرب. وسادسها وهو أقرب من الخامس أنها خبر لمحذوف، أي هذه الحال كحال إخراجك، كحال إخراجك، أي أنهم في حال كراهية ما رأيت من تمثيلك الغزاة مثل حالهم في كراهية خروجك من بيتك للحرب. وفي الآية أقوال أخرى منتشرة. يعني يكون المعنى على هذا، يكون المعنى أنك الأنفال هي الغنيمة، والغنيمة تقسم كما هو معلوم خمسة أقسام، قسم للنبي صلى الله عليه وسلم، والأربعة ترد إلى الجيش، تقسم على الجيش. أما القسم الذي للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسؤول عنه، يأخذ منه يقسمه خمسة، يأخذ منه جزءا خمسا ويقسم الباقي للفقراء والمساكين ومثل هذا. طيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى من هذا الخمس جزءا لقومه، هؤلاء القوم هم من المقاتلين الذين أخذوا سهما أصلا من الغنيمة، فقد أخذ سهما من الغنيمة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس الذي هو للفقراء والمساكين. فسأل بعض الناس عن هذا، كيف يعطون وهم قد أخذوا، قال كيف يعطون زيادة عنا. فيكون المعنى طيب حالهم في هذا حال كراهة، هم لم يقبلوا هذا، وكراهيتهم هذه تشبه كراهيتهم لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. يعني كما كانوا يكرهون إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وكراهيتهم لخروج النبي صلى الله عليه وسلم كانت شديدة، كيف يخرج من بلده وكيف أفهمني، وكانوا في حزن شديد لأجل هذا، ولكنها الضرورة. فلما جاءت كراهيتهم لتقسيم الغنيمة هكذا شديدة، شبهت هذه الكراهية بهذه الكراهية، وهذا أقربها. والإنسان يعجب من وقوع بعض العلماء في مثل هذه الأقوال العجيبة. وحقيقة عندما تنتبه إلى الصورة، يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله والرسول، هذا كلام عن القتال والغنيمة بعد القتال. طيب فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ما زال في الأمر، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني لا تغضبوا من إخوانكم لأجل هذا إن كنتم مؤمنين. ثم بين حال المؤمنين الذين إذا ذكر الله، إذا قلت لك هذا قضاء الله، الله هو الذي قسم، لابد من طاعة الإنسان وتسليم القلب لهذا، فهمنا؟ وإذا قرأ عليه القرآن نزلت الآيات، ينبغي أن تخشع القلوب لهذا وأن تطمئن لحكم الله تعالى وأن تقبل به. طيب وبين حال المؤمنين الذين يطيعون الله إذا تليت عليهم الآيات، فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هؤلاء هم المؤمنون حقا، الذين إذا حضرت شهوة النفس وحضر أمر الله تعالى استسلموا لأمر الله تعالى ووقفوا أمام شهوة أنفسهم حتى ولو كانت مالا كثيرا. طيب ثم جاء كلام غريب ليس من الموضوع، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ فربما هذا الذي دعاهم إلى هذه التأويلات البعيدة، قال بعضهم هذا قسم، طيب وقال بعضهم بل نقول هذه جملة جديدة والكاف مبتدأ مثل ما أخرجك ربك، تفهمني؟ من قال هذا قسم سألناه هذا غريب، وأين جواب القسم؟ اضطر إلى أن يقول يجادلونك، نقول ولكن يجادلونك ليس مؤكدا. ومن قال هي مبتدأ سألناه أين الخبر، كما أخرجك هذا مبتدأ، أين الخبر؟ فقال الخبر فاتقوا الله الذي ذكر قبله. نقول أولا هو مقترن بالفاء، ثانيا مقدم، ثالثا ليس فيه رابط. هذا أيضا هو ينظر من جهة المعنى فيتأول له وجه. ومن قال هي نعت لمصدر محذوف، طيب نعت لمفعول مطلق محذوف، أي يجادلونك في الحق الذي هو إخراجك من بيتك، جدالا مثل جدالك في الحق الذي هو إخراجك من بيتك. فكيف يجادلون جدالا من يجادلونك في إخراجك من بيتك جدالا مثل الجدال الذي هو إخراجك من بيتك، فشبه الشيء بنفسه. وينبغي أن يكون يعني بعيدا. ثم قال الرابع أقرب مما قبله لأنها نعت لمصدر، ولكن يكون المصدر هنا الكراهية للتقسيم الغنيمة، فيكون كراهيتهم لتقسيم الغنيمة مثل كراهيتهم لإخراجه. نعم. وأنا أقرب مما قبله لأنه لم يشبه فيه الشيء بنفسه. الخامس الوجه الرابع أن نقول هي نعت لحقا، أولئك هم المؤمنون حقا، طيب أولئك هم المؤمنون حقا كائنا كإخراجك من بيتك، يعني هذا حق كالحق الذي حدث من قبل وهو إخراجك من بيتك، وهذا حق لأن الله أخرج النبي من بيته يقينا. فهؤلاء المؤمنون إيمانا حقيقيا مثل إخراجك من بيتك إخراجا حقيقيا، وهذا وإن كان فيه بعد من جهة المعنى طيب، ولكنه يقربه قوله بالحق، فهذا يعني الإخراج بالحق وهذا بالحق، ففيه فهمنا. السادس أن نقول هي خبر لشيء محذوف، طيب أي الحال هذه حال كراهيتهم هذه كحال إخراجك، فهمنا. وهذا يعني أفضلها. المثال الثاني قول ابن مهران في كتاب الشواذ في من قرأ إن البقرة تشابهت علينا، على قراءة إن البقرة تشابهت، والقراءة شاذة، وهو كان يتكلم عن تخريج القراءات الشاذة طيب في قصة موسى، فقال إن البقرة على قراءة إن البقرة تشابهت بتشديد التاء، أن العرب تزيد تاء على التاء الزائدة في أول الماضي، طيب فقرأ هنا إن البقرة، ولكن كيف ننطقها؟ قال إن البقرة تشابهت، هذا هكذا سيكون إن البقرة تشابهت علينا، الحمد لله أنها شاذة هي فقيلة أصلا. قال ابن مهران إن العرب تزيد تاء على التاء الزائدة في أول الماضي، وأنشد البيت تتقطعت بي دونك الأسباب، تتقطعت معلوم أننا نزيد التاء في المضارع، نقول مثلا تتعلم، الفعل يبدأ بالتاء وتاء المضارع، ولكن نزيد تاء على الماضي المبدوء بالتاء، ليس التاء تزاد للمضارع ولكن نزيدها في الماضي ليس لا يجوز. فقال هنا ابن مهران إن القراءة على التشابهت، إن هذه القراءة هي شاذة، ولكنه يخرج هذه القراءة فقال التشابهت، إن العرب أحيانا كانوا يزيدون تاء على التاء الزائدة في أول الماضي، بدليل قال تتقطعت بي دونك الأسباب. قال ابن هشام من أين جئت بهذا البيت أصلا؟ قال لا حقيقة لهذا البيت ولا لهذه القاعدة، أنت جئت بشيء غريب لم يسمع من قبل، وإنما أصل القراءة، أصل القراءة الشاذة هنا إن البقرة تشابهت، البقرة بالتاء مؤنثة تشابهت، فلما قرأت معا ظهرت هذه الشبه. جميل، تفهمني؟ قال ولا حقيقة لهذا البيت، هو جاء بتخريج ليس على اللغة العربية أصلا، إنما أصل قراءة، قراءة إن البقرة بتاء الواحدة ثم أدغمت في تاء تشابه، فهو كإدغام، فهو إدغام من كلمتين. فهمنا؟ فهذا مما يدخل الاعتراض على ابن مهران فيه، لأنه خرج هذا بوجه عجيب، جاء بكلام لم يسمع. الثالث قول بعضهم وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، فقالوا في هذا أن الأصل وما لنا وأن لا نقاتل، أي وما لنا وترك القتال، وما لنا ألا نقاتل، فقالوا إن هنا واو مقدرة، وما لنا وترك القتال، يعني ما كيف يكون أمرنا مع ترك القتال، كما تقول ما لك وزيدا، والواو مفعول معه، ونقول هذا لا يجوز، هم يجعلونها مفعولا معه على تقدير حذف الواو، نقول لا يجوز لأنه لم يثبت حذف الواو في الباب المفعول معه. الرابع قول محمد ابن مسعود الزكي في كتابه البديع، وهو كتاب خالف فيه أقوال النحويين في أمور كثيرة، يعني لم يخالف فقط في هذه، قال أن الذي وأن المصدرية يتقارضان، يعني أحيانا نستعمل الذي مؤولا بالمصدر، يعني نجعل الذي مؤولة للمصدر مثل أن المصدرية يتقارضان، يعني فيقع الذي مصدرية أحيانا، كقوله أتقرح أكباد المحبين كالذي أرى كبدي من حب ميت يقرح، تقرح يعني تتألم وتتورم، القرحة هي شيء من المرض يصيب الجلد، فهو يقول أتقرح أكباد المحبين كالذي أرى، طيب كالذي أرى كبدي من حب ميت يقرح، يعني هل يمرض المحبون، تمرض قلوب المحبين كما مرض قلبي؟ فقال الذي هنا بمعنى كأن أرى كبدي، فالذي هنا مصدرية بمعنى أن المصدرية. طيب والعكس، قال وتقع أن بمعنى الذي، كقولهم زيد أعقل من أن يكذب، يعني أعقل من الذي يكذب، انتهى. قال ابن هشام فأما وقوع الذي مصدرية فهذا القول قال به يونس، يعني هذا القول ليس بجديد، أن يكون الذي مصدرية، ويعدون الحروف المصدرية كم هي؟ خمسة، أن وما وكي ولو وأن المشددة، زاد يونس الذي، قال قد تستعمل مصدرية، واستدل لها بالآية هنا، قال أما وقوع الذي مصدرية فقال به يونس والفراء والفارسي، وارتضاه ابن خروف وابن مالك، وجعلوا منه قول الله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده، يعني ذلك تبشير الله عباده، والذي جعلهم يقولون هذا أن يبشر الله عباده ليس فيها ضمير يعود على الذي، فلا تصلح أن تكون الذي موصولا، ومثله قول الله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، فقال هنا معناها وخضتم خوضا كخوضهم، وخضتم كخوضهم، فقال الذي هنا مصدرية. ولو قلنا كالذي خاضوه انتهى الإشكال، يعني لماذا؟ لظهور الضمير، أما حذف الضمير هو الذي جعلهم يقولون هذا. المهم أن وقوع الذي مصدرية قال به بعض العلماء قبل ابن مسعود الزكي، أما عكسه وأن تكون أن هي التي بمعنى الذي، فلم أعرف له قائلا، لم أعرف أحدا قال هذا. والذي جرأه عليه إشكال الكلام على والذي جرأه عليه أشكال هذا الكلام، فإن ظاهره تفضيل زيد في العقل على الكذب، يعني ظاهر الكلام أن زيدا أعقل من الذي يكذب، يعني من الشخص الذي يكذب، وهذا لا معنى له، يعني تفضيل زيد في العقل على الذي يكذب، يعني ما العلاقة؟ أقول مثلا تقول زيد أعقل من العصا مثلا، فنقول يعني هذا لا علاقة للثاني بالأول لكي نفضل بينهم. ونظائر هذا التركيب كثيرة مشهورة الاستعمال، وقل من يتنبه لإشكالها، وظهر لي فيها توجيهان. أحدها أن يكون في الكلام تأويل على تأويل، فيؤول مثلا أن والفعل بالمصدر، ثم يؤول المصدر بالوصف فيؤول إلى المعنى الذي أراده، ولكن بتوجيه يقبله العلماء. ألا ترى أنه قيل في قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى هذا مصدر مؤول. طيب قالوا إن التقدير وما كان هذا القرآن افتراء، ومعنى هذا ما كان هذا القرآن مفترا، فأول أولا بالمصدر ثم أول من المصدر باسم الفاعل، قال باسم المفعول. قال أبو الحسن في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، يعودون لقولهم، طيب أن المعنى ثم يعودون للقول، والقول في تأويل المقول، قول بمعنى مقول كلفظ بمعنى مرفوض، أي يعودون للمقول فيهن، طيب فيهن لفظ الظهار، وذلك هو الموافق لقول جمهور العلماء أن العودة الموجبة للكفارة هو العود إلى المرأة لا العود إلى القول نفسه كما يقول أهل الظاهر. جيد. وبعد، فهذا الوجه عندي ضعيف، لأن التفضيل على الناقص لا فضل فيه، يعني ضعيف في هذا المثال، يعني يريد أن يقول إن هذا إذا حملناه على تأويل فهذا بعيد، لأنه فيه تفضيل على ناقص العقل وهذا لا فضل فيه. إذا قلت زيد خير من الحمار فهذا ذم لا يعد مدحا، فهمنا؟ أما هذا التركيب فجيء به للمدح. وعليه قوله إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص، هذا مفهوم طبعا، إذا فضلت إنسانا ذا براعة على إنسان ناقص كان هذا التفضيل مدحا له، كان هذا التفضيل ذما له. زيد أو الأمير خير من البواب أو من الحجام، هذا ذم للأمير. التوجيه الثاني أن أعقل في هذا ضمن معنى أبعد، فمعنى المثال زيد أبعد الناس من الكذب، يعني لفضله أعقل من أن يكذب، يعني هو أبعد الناس من الكذب، يعني أبعد من غيره. فمن المذكورة هنا ليست الجارة للمفضول بل متعلقة بأفعل لما تضمنه من معنى البعد لا لما فيه من المعنى الوضعي، والمفضل عليه هنا متروك أبدا مع أفعل، هذا لقصد التعميم، يعني المفضل عليه محذوف لأننا ما أردنا شيئا معينا. ولولا خشية الإسهال يعني الإطالة لأوردت لك أمثلة كثيرة من هذا الباب لتقف منها على العجب العجب. تمام. طيب هذا الوجه الرابع الذي يدخل الاعتراض على المعرب من جهته، وهو أن يخرج الكلام على وجه لم يقل به علماء العرب. تمام. وذكر لهذا أمثلة قليلة نقف عليه إن شاء الله تعالى، ونبدأ الجهة الرابعة، وهو أن يخرج المعرب على الأوجه الضعيفة أو على الأوجه البعيدة ويطرق الأوجه القوية القريبة. نحن لا نذهب إلى الوجه البعيد إلا إذا لم نجد وجها قريبا. أما أن نخرج على الوجه البعيد ونطرق وجها قريبا قويا فهذا مما يعترض به على المعرض. إلى هنا نتوقف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.